والله. طب بصوا في وشوش الكفار دول، شوفوا وش بوش كده عامل ازاي، والله العظيم تلاقيه عامل لبني دي، تلاقي شكلها حاجات فظيعه. الثانيه اللي هي بتاعت وزاره الخارجيه، والله العظيم تبص في وشهم تحس بالعذاب اللي هم فيه قبل ان يعذبوا في القبور وفي الاخره ان لم يتوبوا الى الله، ولكن هم في عذاب فعلا والله، وشوشهم مليئه وغيرهم والله من الكفر والمنافقين، تلاقي كرب على الوجوه وضيق وهم والعياذ بالله. والله اللي بيصوروهم في الافلام والبتاعات دي، لحظات ساعات يخترق الجهاز بالكمبيوتر بمناظر واحده، تبص في الوشوش اللي هي الحاجات القذره اللي بيحطوها، والله والله معذبون. فيبقى هم اصلا دي احوال ايه؟ ده الواحد يقول الحمد لله انه معوش فلوس تضيعه بهذه الطريقه، ولا عنده جاه ولا رياسه تهلكه بهذه الطريقه. يبقى عنده شكر وليس ايه؟ انه صبر وخلاص. والله يبقى قاعد محبوس، يقول شوف المحبوسين اللي بره دول العساكر اللي بيحرسوه، هم دول محبوسين فعلا، عايش في الذل والهوان طول عمره، تقعد شهر شهرين سنه سنتين وتطلع حر، ده عاش عمره كله في الذل والهوان، يسمع الاوامر الباطله ويقول حاضر يا فندم سمعا وطاعه في الباطل والمنكر، يعيش حياته كلها في الذل والهوان والعياذ بالله، يقول انا عبد المامور، يعيش عبد ويكبر ويفضل عبد، ويحط رتب على اكتاف ويفضل عبد والعياذ بالله. يبقى ده تحمد ربنا ولا لا؟ يبقى انت تحمد ربنا فعلا على العافية، مش ان ده منافي الفطرة، لا ده كلام خطير. صح والله، حديث النبي عليه الصلاة والسلام من اصبح والآخرة نيته جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمة، ومن اصبح والدنيا نيته فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا الا ما كتب له. كتكملة كلام الشيخ بقى اللي مش نافع ده، يقول هذا مناف مناف كل المنافات للفطرة وسنتها التي لا تتبدل، ومناف كذلك لما كان عليه رسول الله صلى الله وختمه محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا وكان صلى الله عليه وسلم يسأل الله العافية. صحيح سؤال الله العافية، لكن العافية ايه هي؟ ايه هي العافية؟ مقام العافية في الدين هو الأصل، والدنيا انت كما ذكرنا قد يكون البلاء ايه؟ عافية من جهات، والبلاء العافية بلاء من جهات، وكان يتعوذ بالله من البلاء ومن الجوع والفقر الا اليه. صحيح الفقر الخلق مش قله ذات الايه اليد، والجوع نعم يتعوذ بالله من الجوع لانه بئس الضجيع، وهذا لانه النفس الانسان ربنا جعل هناك حاجات للانسان، اذا ضاعت بالكليه عجز عن ان يعبد الله سبحانه وتعالى، وعجز عن ان يعني يقوم بحقه سبحانه وتعالى، فلذلك يتعوذ بالله من الفتنه التي تمنعه من الطاعه، هي دي الموانع، ان يكون عنده مثلا جوع يؤدي به الى انه يعجز عن القيام في الصلاة، او يعجز عن التدبر لآيات الله سبحانه وتعالى، او يعجز عن ان يقوم بالجهاد الواجب. نسأل الله ان يطعم المسلمين من جوع وان يؤمنهم من خوف، يتعوذ بالله من خوف يجعله قلقا مضطربا لا يستقر له حال. نعم يتعوذ بالله من ذلك، لكن في احوال معينة تلاقي ان البلاء ربما الناس النهارده بتخاف، وانا اجزم لكم فعلا ان الناس النهارده بره غزه خايفين اكتر من اللي جوه غزه، انا اجزم بذلك والله، والمجاهدين دول تلاقيهم عندهم ولا ان الدنيا عماله تتطربق حواليه وهو لا يلتفت الى ذلك، ودي حقيقه لا شك فيها. يقول حال الصوفيه في كل زمان على عكس ذلك، وده كلام صوفيه، ده كلام السلف، ده كلام احاديث النبي عليه الصلاه والسلام في اراده الدنيا واراده الاخره، وده كلام مين؟ ده كلام سفيان الثوري، كلام ابن القيم، دول صوفيه ما بيفهموش، عشان كل حاجه تبقى اي حاجه جايه من الصوفيه تبقى علشان هم قالوها تبقى بطله، ماشي لازم نعرض الكلام على الكتاب والسنه، ده هذا هو الواجب. يقول اذ يرثون من الهنود رسومهم وطقوسهم ضد ما يورث رسل الله من الحكمه والهدى والسداد والرشد. نسال الله ان يعافينا من الغلو، لان في غلو في رفض كل ما كان من جهة معينة، وده لا يجوز، ربنا علمنا أن نقبل الحق من كل قائل به، والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك. صح. نعم صح قد فعلا كما إيه الدنيا بهذا فيها، من يعني قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بمأتاه، وأن أصبح معافا في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يوم فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، هو دي خلاص. يقول هكذا قول ابن القيم رحمه الله. صح البلاء الذي يجعل العبد يتوب ويرجع إلى الله هو في الحقيقة عافية من جهة دينه.